بدنا نشوفك بالمحراب عم التاج الوهاب، بدنا نشوفك بالمحراب عم التاج الوهاب، بتلبس مرتك جلباب، بتلبس مرتك جلباب، عريسنا فخر الشباب يا فرحينا بهالليلة. كن آمر للصلاة ونفذ لي أمر الله، كن آمر للصلاة ونفذ لي أمر الله، يا ربي من عونك وفق عريسنا الليلة الليلة الليلة الليلة وكل ليلة الليلة الليلة الليلة فرحك في راس الليلة الليلة الليلة الليلة فرحك في راس الليلة يا فرحينا كل